غزوة المريسيع. ثم المريسيع أو المصطلق كلاهما على الغزاة يطلق. لم ينفلت منهم آنيس وسابا غير رجال 10 قد نهابا أعمارهم وسبيت جويرية ووهاب السبيا لها لتدرية وأسلموا بعد وفي من فسق أرسله الهادي لهم مصدقا إن جاءكم فاسق أنزل وهم خزاعة مصطلق جد لهم وأفزعت ريح خير الناتي فقال لا بأس بموت عاتي فوجدوا كهف المنافقين رفاعة يومئذ دفينا وهو النفاق في الشيوخ إلى الشباب والخير كل الخير في عصر الشباب ووردت واردات العرم رمي فافتتن الوراد في المزدحم فاستصرخ الأنصار فارط لهم لطمه من ناله معروفهم واستصرخ المهاجرين الذي كسر عصى النبي جهجاه عامل عمر وقال فيها ابن أبي منكرا وعاه زيد موقنا وممترا فحلف الفاجر ما قال المقال وصدقته للمكانة رجال فأنزل الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن وعرك النبي أذن الواعي زيد بن أرقم ذي الاستماع أن شهد الله على المنافقين بالكذب المحض وأولاه اليقين والإفك في قفولهم ونقيلا أن التيمم بها قد نزلا.